الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: انتشرت في الآونة الأخيرة سجادات للصلاة تكون طبية ومزودة بمادة إسفنجية من تحت، ويكون ارتفاعها ما يساوي 3 سنتيمتر تقريبا، وهذه المادة الإسفنجية لتقليل الآلام الركب لدى كبار السن ومن يعاني منها، وقد أخبرنا ممن يستخدمها أنها قامت بتخفيف الآلام وأنها مريحة لهم، فهل يجوز بيعها أو شراؤها؟ الحمد لله. الجواب: نعم، يجوز بيعها وشراؤها والانتفاع بها والاستفادة منها، فهي من جملة التيسير الذي أخرجه الله عز وجل على عباده. فإن مما يؤذي الإنسان في حال سجوده، لا سيما كبار السن أو ممن عادتهم إطالة السجود، أنه صلابة الأرض تؤذي ركبهم وتؤذي أنوفهم وجباههم وأيديهم، فهذه السجادة خففت 3/4 الألم الذي يحسه كبار السن في حال السجود أو من يطيل سجوده عادة، فلا بأس بها، وقد جربناها فوجدناها صالحة للاستعمال، وليس ثمة مانع شرعي فيها، ولله الحمد والمنة. إلا أن الذي يشكل على بعض الناس أنها مكونة من إسفنج بقرابة 1.5 سنتيمتر أو 3 سنتيمتر، فأقول هذا لا بأس به، لأن انكفاء الإنسان في حال السجود وثقل جسده في حال السجود يجعل هذا الإسفنج ينكبس حتى يتواسى مع الأرض، ولكن بدون ضرر ولا ألم، فهذا من الإسفنج الذي ينكبس، بمعنى أنه يستقر على الأرض. وإنما الفقهاء منعوا إذا سجد الإنسان على حشيش أو على إسفنج عريض جدا ليس من طبيعته الانكباس على الأرض، لأنه لا يعتبر في هذه الحالة ساجدا على الأرض. وأما الإسفنج الموجود في هذه السجادة فإن من طبيعته الانكباس، فينكبس على الأرض فيحمي الجبهة واليدين والركبتين وأطراف القدمين من التضرر بسبب كبر السن أو بطول السجود، فليس ثمة مانع من شرائها ولا مانع من بيعها ولا من الصلاة والسجود عليها لعدم وجود المحظور الذي يجعلنا نفتي بالمنع، والله أعلم.